السلام عليكم. اسمع القصة هذه اللي من روائع القصص، يرويها لي شخص عن خاله من أهل الرياض المملكة العربية السعودية. يقول لي يا أبو طلال، عام 2005 عندي خالي متزوج وعنده 4 أولاد وعياله كبار، وآخر وحدة من عياله بنت نسميها فاتن مثلا. يقول لي يوم الأيام اتصل علي خالي، قال لي يا خالد أبيك تجيني ضروري. قلت له أمر يا خالي. قال لي تعال ضروري ولا تقول لحد أنك جايني البيت. يقول رحت قعدت عنده في الديوانية، ولا خالي وجهه متغير ومضايق وحالته حاله ومعتفس. أول مرة أشوف خالي بهالشكل هذا، مرتبك ومتوتر وحالته حاله. يقول قعدت عنده وقعدت أشرب قهوة وشاي وخالي ساكت وأنا ساكت. يقول أنا تضايقت، على بالي خالي يبي مني فلوس، يقول أنا ما عندي. ناظري فاتحني في الموضوع، أقول له آمر يا خالي عسى ما شر فيك شيء، تبي شيء؟ وينط علي يقول لي يا خالد تكفى يا خالد، أنا بوجهك يا خالد. يقول طاح قلبي، عسى ما شر يا خالي ايش فيك؟ قال لي تكفى انقذني. قلت ايش صاير؟ قال بنتي فاتن. ايش فيها فاتن؟ فاتن يقول عمرها 18 سنة. ايش فيها فاتن؟ قال فاتن واحد لعب عليها وحصل بينهم المحظور وهي حامل الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول من أهل الجنوب متعرف عليها في جامعة الملك سعود اللي في الرياض، وهذاك الولد من أهل بيشة، ويقول أنا ضربت بنتي بغيت أذبحها، لكن هذا ما هو حل، راح أنفضح أخوان هذا دروا راح يقتلونها، وإذا اقتلوها بنتي تموت وعيالي ينسجنون وفضيحتي بقلاقل. تكفى يا خالد انقذني، أبيك تتزوجها. قلت له يا خالي قل له الله شيء اهدى شوي. يقول خالي ليش عرض علي الموضوع هذا؟ لأن أنا ما صار لي شهر مطلق زوجتي، صار خلاف بينه وأنا كنت توني متزوج، يعني ما حصل يعني توافق بينه وطلقت. فخالي لقاها فرصة إنه يزوجني بنته هذا علشان نسرع الموضوع. وقلت له أنا يا خالي أنا حاضر، أف عليك ما يصير خاطرك إلا طيب، بس اهدى شوي. شوف يا خالي، دامنا البنت حامل يعني في بطنها جنين، يعني له أبو، شلون بتزوجها وهي حامل؟ والولد هذا ولد منه؟ وبكرة لا كبر نقول له أنت من أبوك؟ وبعدين شلون تخلي الرجال يفلت؟ ليش ما احنا بستر نوصل حق الولد ونجبره انه يتزوجها؟ واذا ما حصل احنا نسوي هذا الحين، انا مستعد اني اتزوجها. قال لا اوكي. يقول مسكنا البنت اللي هي فاتن، يا فاتن تكلمي. فاتن يقول شوي وتموت من كثر الضرب. قالت والله انا تعرفت عليه في الجامعة جنب الجامعة يعني، وهو من أهل الجنوب من أهل بيشة، اسمه فلان فلان الفلاني. يقول خذينا البنت وطرنا إلى بيشة، قعدنا ندور على العنوان على البيت على الاسم يعني، لين وصلنا إلى بيت الولد. يقول ضربنا الباب، اطلعتنا مرأة يعني عمرها يعني حول بالخمسينات يعني، مرأة مبين كبيرة يعني، أقصد كبير يعني ما هي صغيرة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. قلنا لها وين وليد؟ قالت وليد نايم. قلنا لو سمحتي نادي. يقول أنا واقف وخالي واقف وبنتها فاتن واقفة. يقول طلع الولد، يقول وأنا هجم عليه وامسكه وصار بيننا ضرب، وخالي مسكنا أنا وخالي وضربنا الولد وامه تفزع تحاول تفرق بيننا. اذكر الله لحظه شوي، اهدوا شوي. يقول احنا كذلك يعني قعدنا نضربه وكذا، واحنا هم خايفين ان الناس تلتم وتنفضح السالفه. يقول يعني كان موقفنا صعب، فاحنا شنو نبي؟ يعترف بس. قلنا له طبعا هو اول ما شاف فاتن وابوها عرف السالفه، انا مالي شغل وكذا. يقول امه تدخلت قالت لحظه شوي وكذا، ابوه متوفي وامه موجوده في البيت. قالت تذكر والله يا جماعه، يقول امه حكيمه يعني حكيمه عقلها كبير. قالت عسى ما شاء الله، شو السالفه؟ يقول انا قلت لها يا خاله هذا ولدك ترى لعب على البنت والبنت الان حامل منه. يقول انصدمت، قالت هالموضوع هذا ما نسولف فيه عند الباب، تفضلوا حياكم داخل وما لكم الا طيبه الخاطر، وبدون ما حد يدري بالموضوع حياكم تفضلوا. يقول قعدنا فعلا داخل وجابت لنا الشاي والقهوه، والولد تخبى في احد الغرف، ويقول وفاتن تبكي والاب معصب وانا معصب. هدتنا شوي وكذا، راحت نادت ولدها اللي هو وليد، قالت لا تعال يا وليد، وليد انت فعلا كانت لك علاقه مع البنت وهي حامل منك؟ لا كذابة، هذه تبي تورطني، هذه كذا هذه كذا. قالت له شوف يا وليد، إذا أنت اللي ورا هالموضوع اعترف، لأنك إذا أنكرت أنا راح أروح معاهم إلى مركز الشرطة وخلهم يقدمون بلاغ، وبعدين بالفحص والدي إن إيه هذا راح يبين. أنت كيفك عاد؟ يقول يوم سمع فاحص ودي إن إيه وكذا خاف شوي وقال لا بس أنا ما كان قصدي، وهي اللي أغرتني وهي اللي قالت له أنت ولا لا؟ قال إيه. يقول التفتت علينا المرأة قالت مالكم إلا حكم، بكرة إحنا جايينكم البيت ونخطب البنت اللي ولدنا وعطونا بالمهر اللي تبونه، وأبدا والبنت هذه في ذمتي أنا، تعيش عندي معززة ومكرمة، واللي في بطنها هذا حفيدي، انتهى الموضوع. قلنا لها جزاك الله خير، واحنا والله العظيم لأن ما نبي الشر وما نبي المشاكل والفضايح ولا كان ذبحناه. قالت والله هذا حقكم ما يخالف، وسامحونا ومسحوها بوجهنا، واحنا نتشرف فيكم نسايب ومعارف ومن هالكلام، وهدوا الأمور ومصلحتكم ومصلحة البنت ومصلحة ولدنا ومصلحتنا كلنا خلاص، وهذا اللي بطن البنت هو ولده وانتهى الموضوع. قالوا جزاك الله خير. يقول والله العظيم احنا احترمنا هالمرة هذه، لكن اليوم الثاني جت عندنا وتقدموا فعلا وزوجوهم وعطوهم فاتن. يقول بعد ما كتبنا الكتاب ودفعوا المهر وخلصنا، قالت هذه المرأة العجوز، هذه مو العجوز آسف عشان لا يزعلون مني، آسف المرأة هذه اللي هي أم وليد، أم الولد الشيطان هذا، قالت أبي أشوف أبو فاتن بكلمة. قالوا لا حاضر، جابوا من الديوانية تبي تكلمك المرأة أم الولد، ويجيها لها جيها لها حياك الله وزاك الله خير والله يستر عليك ومن هالكلام. قالت لها بسألك سؤال، أنت وين كنت عايش أول في السبعينات، 75 76 77؟ قال ها أنا كنت في القرية الفلانية. قالت لها أنت أمك منيرة؟ قال إيه نعم. خواتك فلانة وفلانة وفلانة؟ قال لي نعم. تسولف لي صاحبنا الشايب، قال انت عرفتيني ولا شيء ولا؟ قالت والله اني عرفتك. قال ما يعني انا ما عرفتك يعني ما اتذكرك. قالت انا جيران ابوك امل. المهم يقول خلص اللقاء بين خالي وبين أم الولد ورجع خالي قاعد عندنا في الديوانية. طبعا اللي في الديوانيه كلهم ما يدرون بسالفه الولد شو مسوي مع البنت وكذا. لا لا جو كانه خطوبه عاديه والرجاجيل اللي حضروا عندنا عادي عشاء وعادي يعني، والموضوع بسيط بالنسبه لنا يعني. الا انا الوحيد اللي ادري بالسالفه، انا وخالي وهلا بس. يقول لما رجع خالي وانا طالع وجهه مرتبك متوتر، قلت بسم الله الرحمن الرحيم ايش في هذا؟ بعد ما خلصنا القصة يقول انا اصلا انا اسعد انسان في الدنيا يوم تزوجت الولد اللي يعني ارتكب معاها الغلطة، اني ما تورطت في السالفة يعني الحمد لله، وان الموضوع انستر وما ارتكبنا جريمة يعني وانتهى الموضوع. الحين خالي هذا ايش فيه؟ يقول يوم راح وكل اللي في الديوانية، وخالي قال لي اقعد اقعد خالد بكلمك. يقول قعدت. هلا خالي، هلا عسى ما شاء الله. خالي ايش فيك؟ يوم رحت كلمت المرة رجعت وجهك مدري. قال اسمع بقول لك سالفة. قلت له يتكلم. قال لي في عام 75 يقول انا عايش في بيت جدك الله يرحمه، وخواتي موجودين ايامها صغار واخواني ما حد متزوج يعني. كانت عندنا جارتنا بيت انقلها بيت ابو حسن، عندهم بنت اسمها امل. قلت له زين. قال البنت هذه يعني انا كانت عاجبتني وكنت حاط عيني عليها، لكن بحكم وجود اخواني وخواتي في البيت، لان بناتهم يجون عندنا يعني يجون في بيت ابوي اللي هو جدك يسولف مع خالد. قال زين. قال بعد ما تزوجوا خواتي واخواني كل واحد تزوج وطلع ببيت بروحه، وبقيت انا اخر العنقود من خوالك، صارت بيني وبين امل علاقه وحصل المحظور. بعد ما توفى ابوي وتوفت امي، انا بيوم الليله تركت البيت وجيت على الرياض. والكلام هذا كان في يعني في أواخر السبعينات. أنا كنت مواعد أمل بالزواج، لكن يوم صحصحت وكذا قلت أنا ليش ارتبط فيها شبي فيها. يقول تركتها وهربت رحت الرياض، ومن يومها انقطعت أخبارها عني ولا هي تدري عني وين رحت. قال زين. قال تدري منو هذه أمل؟ قلت لا والله ما أدري، ايش دراني. قال ترى أمل هي أم وليد، عرفتني بعد ما كتبوا كتاب. شوف تو يوم نادتني تقول لي أنا مشبهة عليك، أنت خواتك فلانة وفلانة وفلانة، خواتك كبار وكل واحدة بديرة وإخوانة تزوج كل واحد بديرة، تقول لها أنت فلان يعني ولد فلانة أمك منيرة خواتك. قالت له أنا أمل. شفت الدنيا شلون دور. يقول والله العظيم يا ابو طلال اني انصدمت، يا اخي الدنيا شلون صغيره، شلون صاحب الحق ياخذ حقه بتدبير رب العالمين اللي ما يدركه انسان. يقول لي والله عرفت انه فعلا كما تدين وتدان. يقول لكنها طلعت أحسن من خالي، أنها استرت على بنته وجبرت ولدها أنه يتزوج البنت فاتن، ورب العالمين يسر عليهم وحمد الله الولد عقل وصار خوش رجال وجوه عيال بعدين، وإلى الآن عايشة مع وليد اللي مع وليد نفسه زوجها، ومع أمه اللي هي أمل اللي خانها أو اللي يعني ورطها خالي. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.